يا قدس إنا قادمون يمضي تراب كلانه يا قدس إنا قادمون يمضي تراب كلانه يا قدس يا أم الحنون يا قدس نهديك العيون يا قدس يا أرض الفداء يمضي ترابك بالدماء نهواك يا مهد الإباء ولأجلك رمنا البنون في القلوب يا أرض تهواك الشعوب سيظل حبك في القلوب يا أرض تهواك الشعوب مهما تعثرت الدروب يا قدس إنا قادمون تعود لنا الدار.